ومن هنا يتبين أن جميع ما سكت عليه أبو داود لا يكون من قبيل الحسن الإصطلاحي، بل هو على أقسام: الأول منه ما هو في الصحيحين أو على شرط الصحة، الثاني ومنه ما هو من قبيل الحسن لذاته، الثالث ما هو من قبيل الحسن إذا اعتذر. وهذا القسم كثير والغير له الحسن وغيره الذي يصلح للاعتبار والشواذ المتبع. وهذان القسمان كثير في كتابه جدا. الرابع ما هو ضعيف لكنه من رواية من لم يسمع على فيه غالبا، وكل هذه الأقسام عنده تصلح للاحتجاج بها، كما نقل المنده عنه أنه يخرج الحديث الضعيف إذا لم يجد في الباب غيره وأنه أقوى عنده من رأي الرجال. كذلك قال ابن عبد البر: كل ما سكت عليه أبو داود فهو صحيح من عنده لا سيما إن كان لم يذكر في الباب غيره. ورغم هذا ما روينا عن الإمام أحمد بن حنبل فيما نقله ابن المنذر عنه أنه كان يحتاج لعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده إذا لم يكن في الباب غيره. وأصرح من هذا ما رويناه عنه فيما نقله. والصحيح أن هذه السلسلة حسنة، رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. احتجاج أبي داود بارك الله فيكم الحديث الضعيف الوالد في الباب وكونه يعتبره أحسن من الرأي مسلك غير صحيح أو ضعيف، مسلك ضعيف، وقد يكون احتجاج الرأي هنا أحسن وأوفق للقواعد والأصول. يعني رب حديث مثلا يستدل به في الباب لحرمة شيء هو حديث ضعيف، وليكن مثلا حرمة أكل القنفر، هذا وارد في الكتاب، الحديث الوارد في النهي عن أكله ضعيف. طيب الاحتجاج بالرأي ولا أول؟ لأن الاحتجاج بالرأي أوفق للقواعد الأصل من الأشياء اللي بها، فلماذا لا يصل الأصل إلى التحريم بحديث ضعيف وحجة ضعيفة أو برهان ليس بقوي؟ الرأي أفضل منه استصحاب الأصل والبقاء مع القاعدة الأصولية أولى. هذا مثال والأمثلة كثيرة في الكتاب. نعم لعل الإمام أحمد يعني له يقصد غير المسلم، يقصد غير المسلم، لعل الإمام أحمد يعتبر هذه السلسلة ضعيفة، والصحيح أنها سلسلة حسنة. نعم. وأسرع من هذا ما رويناه عنه فيما حكاه العلم العز بن جادش أنه قال لابنه: لو أردت أن أقتصر على ما صح عندي لم أرو من هذا المسند إلا الشيء بعد الشيء، ولكنك يا بني تعرف طريقتي في الحديث أني لا أطالب ما يضعه إلا إذا كان في الباب شيء ينفعه. ومن هذا ما روينا من طريق عبد الله بن الإمام أحمد بن حنبل الصحيح ترك الضعيف سواء في الأحكام أو في الرافع أو في الرضاء والرقاد والله. نعم. ومن هذا ما روينا من طريق عبد الله بن الإمام أحمد بن حنبل بالإسناد الصحيح إليه قال: سمعت أبي يقول: لا تكاد ترى أحدا ينظر في الرأي إلا وفي خلفه تغن، والحديث الضعيف أحب إلي من الرأي. لا شك أن تغليب الرأي والعمل به والنظر فيه مبالغة النظر فيه يكون هذا إلا من رحم الله. هذا يعني طريقة المحدثين تختلف عن طريقة أهل الرأي، المقصود الرأي المذموم والمقصود المبالغة في الرأي والنظر فيه بحيث يطرق الاستدلال بالسنة ويغلب عليه الاستدلال بالرأي، وهذا خطأ. يذكرك هذا بما انتقده ابن ابي شيبه على الامام ابي حنيفه عندما الف داخل مصنف كتابا سماه المسائل التي خالف فيها ابو حنيفه السنه او الحديث، وذكرها باب البدن اسئله المسائل. هذا راجع الى ان الامام ابي حنيفه مضاعف في الحديث مزدهر